اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. هذا لقاؤنا الثاني بإذن الله لهذا المتن المبارك ألفية ابن مالك. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرفون الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. عنون المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بقوله: الكلام وما يتألف منه. وسوف نعرف أن قصده بجملة ما يتألف منه أي الكلم. فالكلم سوف يذكره المؤلف في متنه المبارك، ويبين أنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، فهو جمع للكلمة، واحده كلمة كما ستأتينا. فالكلام وما يتألف منه يعني شرح باب الكلام وشرح باب ما يتألف منه. قال: كلامنا، يقصد بذلك نحن النحاة، اصطلاحنا للكلام اصطلاح خاص بنا. كلامنا لفظ مفيد. إذن الكلام عند النحاة هو اللفظ، فاللفظ هو أول قيد لهذا الكلام. واللفظ هو صوت يشتمل على بعض الحروف، والصوت كل مسموع سواء كان اشتمل على حروف أو لم يشتمل، فكل مسموع هو الصوت. لكن اللفظ هو صوت اشتمل على بعض الحروف، سواء كانت هذه الحروف بهذا اللفظ مستعملة أو غير مستعملة، لأن سيأتينا تحت اللفظ القول، والقول هو اللفظ المستعمل. الكلمات المستعملة أي ليست مهملة يطلق عليها قول. إذن عندنا صوت ولفظ وقول، ثم تأتي بعد ذلك الكلمة. الكلمة هي قول مفرد. لاحظ كل واحدة تعريفها يكون بمن أو بما تعلو عليها مع قيد. فالكلمة الذي هو أعلى منها القول، فيكون تعريفها قول مفرد، والقول تعريفه لفظ مستعمل، واللفظ تعريفه صوت اشتمل على بعض الحروف، والصوت كله مسموع. إذن الكلام هو اللفظ، لكن هذا اللفظ لابد أن يكون مفيدا، فإذا لم يفد فإنه لا يعد كلاما عند النحاة، لابد فيه من الإفادة. ثم قال: كاستقم. فنفهم من كلمة استقم أنه يتركب من كلمتين، فهذا هو أدنى الكلام، فالكلام ما تركب من كلمتين فأكثر، ويشترط فيه الإفادة. أين الكلمتان في استقم؟ استقم أنت، فالضمير هو الكلمة الثانية، واستقم هو الكلمة الأولى. ثم قال: واسم وفعل ثم حرف الكلم. ثم حرف الكلم يعني واسم وفعل وحرف هو الكلم، هو الكلم. فالكلم جمع لكلمة، والكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، لكن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف قالوا هو من تقسيم الكل إلى جزء، بحيث يعبر بالجزء عن الكل، فيقال الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. لكن تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف قالوا هو من تقسيم الكل إلى جزء، فلا يعبر بالجزء عن الكل، فلا يقال الاسم كلم والفعل كلم، لأنه كما سيأتينا أن الكلم يشترط أن يكون من ثلاث كلمات فأكثر، من ثلاث كلمات فأكثر، ولا يشترط فيه الإفادة، قد يفيد وقد لا يفيد. فالكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد. فتقسيم الاسم والفعل والحرف أنها من أقسام الكلم، هذا من تقسيم الكل إلى الجزء، مثل الإنسان يعني يد وعين ووجه وقدم، لكن لا يقال مثلا القدم إنسان والعين إنسان، فهذا من تقسيم الكل إلى الجزء. لكن لو قيل مثلا المخلوق إنسان ونبات وجماد وحيوان، فيقال الإنسان مخلوق والنبات مخلوق، هذا من تقسيم الكل إلى جزئي. فالمقصود أن الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد. بين الكلام والكلم عموم وخصوص وجهي، يعني يجتمعان في وجه ويفترقان في وجه. فأحيانا يكون الكلام أيضا يكون كلمة، فمثلا لو قلت هذا درس مفيد، هنا اجتمع الكلام والكلم، تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فهو كلام، وأيضا ثلاث كلمات، إذن هو كلم. لكن لو قلت هذا درس فهذا كلام وليس كلما. ولو قلت مثلا لو ذهب محمد فهذا كلم وليس كلاما، لأنه لم يفد. نعم. وقد يفترقان، لو قلت مثلا محمد، مجرد محمد أو مجرد اسم أو فعل، فإنه يكون ليس كلاما ولا كلمة. إذن قد يجتمعان وقد يفترقان، وبينهما عموم وخصوص وجهي. ثم قال واحده كلمة، أي أن الكلم واحده كلمة، والقول عم، أي القول عم، عم الكلام والكلم فهو أعم منهم، والكلمة. ولهذا القول كما مر علينا لفظ مستعمل، قد يكون مفردا وقد يكون جملة، ولهذا القول عم، عم الكلمة والكلم والكلام. ثم قال وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة، فإن الكلمة تطلق على الكلام ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا يقال هذه كلمة مفيدة جدا، وإن كانت هذه الكلمة ربما محاضرة ساعة كاملة، هذا من حيث اللغة. ولهذا ربنا عز وجل قال في قوله تعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله كلا إنها كلمة، كل هذه الكلمات السابقة، فإن الله عجل أطلق على كلمة، إذن كلمة من حيث اللغة تطلق على كلمة. ولهذا هنا المؤلف يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد. ثم بعد ذلك شرع في بيان العلامات الخاصة بالاسم والعلامات الخاصة بالفعل والحرف، بعد أن بيّن أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهذا طبعا بالاستقراء والتتبع وجدوا أن الكلمة لا تخرج عن هذا التقسيم الثلاثي. فبدأ بالاسم وقال بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. إذن هذه علامات الأسماء، المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا في هذا البيت علامات الاسم الخمسة. فأول علامة قال بالجر، وكلها علامات لفظية إلا العلامة الأخيرة وهي الإسناد، علامة معنوية. العلامة الأولى بالجر، فأي كلمة تجر فاعلم أنها اسم، فالجر من خواص الأسماء، فالأفعال ما تجر، الأفعال ما تجر، والحروف كما سيأتينا كلها مبنية، كلها مبنية. فالمقصود أن الجر من خواص الأسماء، فإذا كانت الكلمة مجرورة إما بسبب حرف الجر أو بالإضافة أو بالتبعية، فمثلا انظر إلى زيد، هنا مجرور بحرف الجر، وهذا كتاب زيد، هنا مجرورة بالإضافة، كتاب مضاف زيد مضاف إليه، أو هذا كتاب زيد العاقلي، العاقل هنا مجرورة بالتبعية بدل من زيد، أو صفة لزيد. فالمقصود أن الكلمة إن كانت مجرورة فهذه علامة على أنها اسم. ثم قال والتنوين. التنوين أيضا هو من علامات الأسماء، سواء كان تنوين للتمكين أو للتنكير أو للعوض. فالمقصود أن التنوين الذي يكون في آخر الكلمة لفظا لا كتابة فإنه من علامات الأسماء، وذلك أن الأفعال لا تنون، وإنما التنوين من خواص الأسماء. ثم قال والنداء. كذلك النداء فإنه من علامات الأسماء، ما ينادى إلا الأسماء، يا مريم، يا إبراهيم، يا أبا عبد الله. إذن هذه علامة من علامات الأسماء. العلامة الرابعة التعريفية، فهي كذلك لا تدخل إلا على الأسماء، ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف. ثم جاءت العلامة الخامسة وهي المعنوية، علامة الإسناد. وهذه العلامة المعنوية، وذلك أن من الأسماء ما لا يمكن يعرف أنها اسم إلا بهذه العلامة، مثل الضمائر. فمثلا أنت طالب مجتهد، أنت كيف نعرف أنها اسم؟ وذلك بالإسناد، أسند إليها هذا المعنى، هذا المعنى. فالشاهد أن أو قمت، التاء هنا كيف نعرف أنها اسم؟ فأسند إليها ذلك المعنى في الجملة. فالمقصود أن هذه علامات الأسماء الخمسة. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل تمييز للاسم بهذه العلامات، يعني ميز الأسماء بهذه العلامات. ثم بدأ بعلامات الأفعال، قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. هذه علامات الأفعال، تاء فعلت يعني تاء الفاعل، قمت أو قمت أو قمت، يعني سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة فهي تاء الفاعل في كل الأحوال، فهذه من علامات الأفعال. وأتت، تاء التأنيث الساكنة، قامت، ذهبت. ويفعلي وهي ياء المخاطبة، فإنها من علامات الأفعال. بتا فعلت وأتت هذه علامات خاصة بالفعل الماضي، بالفعل الماضي، فإنها تدخل على الفعل الماضي، تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن. ويفعلي هذه تدخل على المضارع وعلى الأمر، على المضارع وعلى الأمر. قال ويفعلي اقرأي أو تقرأين. ونون أقبلن كذلك نون التوكيد، تدخل على المضارع تدخل على الأمر، اذهبن أو يذهبن، فهي من علامات الفعل المضارع والأمر. قال فعل ينجلي، فعل ينجلي يعني يظهر ويتضح الفعل بهذه العلامات الأربع. ثم قال سواهما الحرف. إذن بعد أن فرغ من العلامات التي خاصة بالأسماء والعلامات الخاصة بالأفعال ذكر الحرف، قال سواهما الحرف، ولم يذكر له علامة، فهذا دليل على أنه ليست له علامة، يعني دليل على أنه ليست له علامة. وكما قال الحريري في الملح والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فالحرف علامته عدمية وليست وجودية مثل الأسماء والأفعال. ثم مثل لهذا الحرف، قال كهل وفي ولم، ونوع في هذه الأمثلة. فهل مشترك يدخل على الأسماء والأفعال، تقول هل زيد قائم أو هل قام زيد. وفي خاص بالأسماء، انظر أو هذا في الدار. ولم خاص بالأفعال، لم يذهب. فذكر هذه الأمثلة الثلاثة ونوع بين حرف مشترك وحرف خاص بالأسماء وحرف خاص بالأفعال. قال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشب. الآن يريد أن يميز كل فعل بعلامته الخاصة فيه، بعد أن ذكر علامات الأفعال باعتبار الجملة، الآن ذكر وشرع في علامات خاصة بكل فعل. قال المضارع يلي لم، أي فعل يلي لم فهذا فعل مضارع كيشم. فمثال كيشم، يشم فعل مضارع، لم يشم. إذن المضارع علامة خاصة أن يلي لم. ثم قال وماضي الأفعال، يعني الفعل الماضي بالتاء مز، مز يعني ميز، ميزه بالتاء، التاء التي مذكورة آنفا، فهي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. إذن ميز ماضي الأفعال بالتاء، فهذه التاء تاء الفاعل تاء التأنيث الساكنة إنما هي خاصة بالفعل الماضي. ثم قال وسم، من الوسم والعلامة، وسم بالنون فعل الأمر. إذن النون وهي نون التوكيد هي خاصة بفعل الأمر، هي خاصة بفعل الأمر، لكن يضاف إليها قيد آخر وهو إن أمر فهم، يعني يجتمع دخول وقبول نون التوكيد وأن يفهم من الكلمة الأمر، فلا بد من توفر هذين الشرطين حتى نحكم على الفعل بأنه فعل أمر. إذن ذكر لكل فعل ما يميزه، ثم ختم هذا الباب بشيء يطلق عليه أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. قال والأمر إن لم يكن للنون محل، يعني فعل الأمر إذا كان أو الكلمة، الكلمة إذا دلت على معنى الأمر، دلت على معنى الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهذه ليست فعل أمر، وذلك أنه اشترط في الكلمة التي نحكم عليها بأنها فعل أمر أن تقبل نون التوكيد، أن تقبل نون التوكيد وأن تدل على الأمر. فإذا وجدنا كلمة، فإذا وجدنا كلمة دلت على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فإنها ليست فعل أمر وإنما هي اسم فعل أمر. فمثلا صح بمعنى اسكت، هذه دلت على الأمر، لكن هل تقبل نون التوكيد؟ لا تقبل نون التوكيد، إذن لا يقال عنها بأنها فعل أمر وإنما هي اسم فعل أمر. ولهذا قال والأمر إن لم يكن للنون محل، يعني الكلمة التي دلت على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فيه قال هو اسم، يعني هذا الأمر يطلق عليه اسم، مثل صح وحي هل، صح يعني اسكت وحي هل يعني أقبل، هذه الكلمات فإنها دلت على الأمر ولكنها لا تقبل نون التوكيد ولهذا لا يطلق عليها فعل الأمر وإنما اسم فعل الأمر. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في باب جديد عنون له المعرب المبني، وهذا الباب من أهم أبواب هذه الألفية، فإنه يشتمل على جملة عظيمة كبيرة من الكلمات المعربة، والبحث في هذا الأمر. قال المعرب والمبني، المعرب والمبني، سوف يذكر المؤلف في هذا الباب الكلمات المعربة والكلمات المبنية. والمعرب هو ما تغير آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا كما سيأتينا. المعرب هو ما تغير آخره باختلاف العوامل، يكون التغيير بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، سواء كان التغيير لفظا ذهب محمد أو كان التغيير تقديرا ذهب موسى، فإن محمد مرفوع بالضم الظاهرة وموسى مرفوع بالضم المقدرة، وتقول رأيت محمدا ورأيت موسى، محمد منصوب بالفتحة الظاهرة وموسى منصوب بالفتحة المقدرة، هذا إعراب، لكن الأول لفظي والثاني تقديري. أما المبني ما يلزم حركة واحدة، ما يلزم حركة واحدة في جميع صور الجملة والمواقع العربية. وسأتي إن شاء الله بإذن الله لذلك أمثلة أثناء عرض الدرس. قال: والاسم، فبدأ بالاسم، بدأ يبحث معك عن الأسماء المعربة لأنها محدودة وما سواها مبني، العكس عفوا، الأسماء المبنية محدودة وهي ستة وما سواها معرب، فالأكثر هو الأسماء المعربة، لكن الأسماء المبنية هي محددة ستة أسماء يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. لشبه من الحروف مدني، هنا يتكلم عن سبب بناء هذه الأسماء، سبب بناء هذه الأسماء أنها شابهت الحروف، ونحن عرفنا أن الحروف كلها مبنية، كل الحروف مبنية، والحرف وكل حرف مستحق للبناء كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فالحروف كلها مبنية. هذه الأسماء الستة التي هي مبنية، ما سبب بنائها؟ أنها شابهت الحروف فأخذت حكمها، لأنها شابهتها أخذت حكمها في البناء. طيب، ما وجه الشبه؟ يعني كيف هذه الأسماء شابهت هذه الحروف؟ بدأ الآن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لك هذا الوجه من الشبه. فبدأ بالوجه الأول وهو الشبه الوضعي. قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. فالشبه الأول هو الشبه الوضعي في ماذا يا ابن مالك؟ قال: في اسمي جئتنا. ذكر عندك اسمين، أين هذان الاسمان؟ جئتنا، الاسم الأول حرف التاء، والاسم الثاني ناء. ما يقال حرف الناء، الحرف الذي هو مكون من حرف واحد فإنه يطلق ويذكر باسمه المعروف، يقال التاء، النون، الميم، لكن الكلمة أو الحرف إذا كان مكون من حرفين مثل هنا ناء، حرفان النون والألف، فيقال ناء، نقول وناء، وما موصولة، ولا نافية، ما نقول ولا، لأن عندنا الكلمة هنا مكونة من حرفين فنذكرها بهيئتها المكتوبة. فالمقصود عندنا هنا اسم، الاسم الأول حرف التاء وهو تاء الفاعل، والاسم الثاني ناء وهو في محل نصب مفعول به، هذان اسمان. طيب، وهما ضمائر ومبنيان، دائما الضمائر مبنية. لماذا الضمائر مبنية؟ لأنها شابهت الحروف. ما وجه الشبه؟ الشبه الوضعي، وذلك أن تاء اسم فوضعت على حرف واحد، شابهت الحروف بوضعها، فالحروف دائما إما حرف أو حرفان أو ثلاثة، فمثلا عين حرف واحد، من حرفين، نحن ثلاثة حروف، إذن الوضع بالنسبة للحروف مكونة من حرف أو حرفين أو ثلاثة. فلما وجدنا هذه الأسماء موضوعة كذلك، إما حرف أو حرفين أو ثلاثة، قلنا هذه الضمائر مبنية لأنها شابهت الأسماء. ما وجه الشبه؟ الشبه الوضعي، لأن وضعها مثل وضع الأسماء. ثم انتقل إلى الشبه الثاني وهو المعنوي. قال: والمعنوي في متى وفي هنا. المعنوي شبه معنوي، متى أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، فإنها تأتي الشرطية وتأتي استفهامية، وهنا أسماء الإشارة. فمتى أسماء الشرط مبنية، لماذا؟ لأنها شابهت الحروف بهذا المعنى، وجدنا حروفا شرطية مثل إن، إن تقم أقم، إذن متى الشرطية شابهت إن الشرطية وهي حرف، إذن هذه الأسماء اللي هي أسماء الشرط يحكم عليها بالبناء لأنها شابهت الحروف شبها معنويا بمعنى الشرط. كذلك أسماء الاستفهام، متى تذهب؟ هذا استفهام. وجدنا أيضا حروفا فيها هذا المعنى، هل أنت قائم؟ إذن هذا هل حرف استفهام. فلما شابهت هذه الأسماء الاستفهامية تلك الحروف الاستفهامية حكمنا عليها بأنها مبنية لمشابهتها على الحروف من جهة معنى الاستفهام. ثم قال هنا وهي أسماء الإشارة، شوف لاحظ حين أخذنا الضمائر وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ثم انتقل إلى أسماء الإشارة. هنا وذا وذه وهذان، هذه كلها أسماء إشارة مبنية. الأسماء الإشارة مبنية لأنها شابهت الحروف بهذا المعنى الإشارة. أين حروف الإشارة؟ لا يعرف في اللغة العربية حروف إشارة. إذن كيف شابهت؟ ما وجه الشبه؟ قالوا أن من حق الاستفهام أن توضع له حروف، من حق الأسماء الإشارة أو من حق معنى الإشارة أن توضع له حروف، مثل ما وضعت حروف للشرط وحروف للاستفهام كان المفترض أن توضع حروف للإشارة. فنظر العرب إلى هذا المفروض فقاسوا عليه أسماء الإشارة. طبعا هو نوع من التكلف عند النحاة، لكن المقصود أن أسماء الإشارة هي مبنية لأنها شابهت الحروف بهذا المعنى. أين هذه الحروف؟ قالوا هذه الحروف المفترض أنها توضع. ثم الشبه أو الاسم الخامس، قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وهذه أسماء الأفعال، أسماء الأفعال التي مرت علينا قريبا فإنها مبنية. لماذا هي مبنية؟ قالوا لنا شابهة الحروف. ما وجه الشبه؟ قالوا الشبه الاستعمالي، وذلك أن الحروف تؤثر ولا تتأثر. فانظر مثلا تقول هذا زيد، أدخل على زيد حرف الجر في مثلا أو إلى أو نحو ذلك، تقول انظر إلى زيد، فإلى هنا أثرت على زيد، أصبحت مجرورة كلمة زيد. ما السبب؟ إلى. لكن هل إلى تتأثر؟ هل إلى تتغير في صورتها؟ ما تتغير. إذن هذه الحروف تؤثر ولا تتأثر. كذلك أسماء الأفعال وجدوا أنها تؤثر ولا تتأثر. تقول صح زيدا، صح هنا تؤثر فيما بعدها، دراكي زيدا، فدراكي يعني أدرك، فإنها دائما هذه صورتها فهي تؤثر فيما بعدها ولا تتأثر. قالوا هذا دليل أو هذا وجه الشبه بينها وبين الحروف، ويسمى الشبه الاستعمالي. آخر شبه وكافتقار أصلا، الشبه الافتقاري، وهذا خاص بالأسماء الموصولة. فالأسماء الموصولة هي مبنية لأنها شابهت الحروف من حيث الافتقار، وذلك أن الحرف يفتقر إلى كلمة بعده. لو قلت انظر إلى، ما يستقيم الكلام، هذا الحرف يفتقر إلى كلمة بعده، تقول انظر إلى زيد، فهنا يفتقر إلى كلمة. كذلك أسماء الموصولة، لو قلت جاء الذي، الذي هنا يفتقر إلى كلمة بعده، جاء الذي حريص على الدرس. إذن تجد أن أسماء الموصولة مفتقرة إلى كلمات بعدها، مفتقرة إلى كلمات بعدها، جاء الذي يقرأ الكتابة ونحو ذلك. فالمقصود أن الأسماء الموصولة هي مبنية لأنها شابهت الحروف. وما وجه الشبه؟ وجه الشبه الشبه الافتقاري، أنها مفتقرة إلى ما بعدها مثل الحروف، فإنها مفتقرة إلى ما بعدها. طيب نعرب بيتا من هذه الأبيات، قال واحده كلمة والقول عم. يحاول الجميع يعرب معي واحده، ما إعراب هذه الكلمة؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، واحد الضم على الدال. طيب، الها ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الضم في محل جر بالإضافة. هكذا إعراب الأسماء المبنية الستة التي ذكرناها لكم. دائما حدد ماهية الكلمة، ثم حدد علامة البناء، ثم حدد الموقع الإعرابي. قائم الإعراب على هذه الأسماء المبنية على ثلاثة أجزاء. أول حد ضمير متصل، إذا حددنا ماهية هذه الكلمة. ثم المبنية على أي حركة؟ أمامنا ضمة، نقول ضمير متصل مبني على الضم. ثم الموقع الإعرابي مضاف إليه، إذا فيه محل جر بالإضافة. ثم قال واحده كلمة، كلمة خبر، المبتدأ مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرة. طبعا جملة واحده كلمة هذه جملة ابتدائية، ودائما الجملة الابتدائية لا محل لها معرب. نقول جملة واحد وكلمة من مبتدأ وخبر جملة ابتدائية لا محل لها معرب. ثم قال والقول عم، القول أيضا مبتدأ مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره، وعم فعل ماض مبني على الفتح. أين الفاعل؟ هو ضمير مصدر الجواز أن تقديره هو يعود على القول. طيب أين خبر المبتدأ القول؟ الجملة من الفعل الماضي وفاعله، فإنها في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة هذه معطوفة على الجملة السابقة، وبالتالي تأخذ حكمها لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الأولى ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وهذا الجملة معطوفة عليها، والجملة المعطوفة تأخذ حكم الجملة المعطوف عليها. ثم قال وكلمة بها كلام قد يؤم، كذلك كلمة مبتدأ، والباء حرف جر، وها وإلا نقول والها، طبعا نقول وها، لماذا؟ لأنه مكون من حرفين، ونحن عرفنا أن الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين ننطق بشكلها الذي أمامي. نقول وها ضمير متصل مبني على السكون، الألف عليها سكون، مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. طبعا والجار مجرور لا بد له من متعلق، وكل جار ومجرور لا بد له من تعلق بفعل أو شبه نحو مرتقي. فالجار مجرور متعلق بالفعل يؤم، يعني وكلمة كلام قد يؤم بها، هذا تقدير إيش الكلام، وكلمة كلام قد يؤم بها. طيب كلام، هل نقول خبر للمبتدأ؟ لا يمكن، لأنه لم تتم الفائدة، وكما سيأتينا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. إذن كلام تعتبر مبتدأ ثانيا، فهي مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره. قد طبعا هذا حرف لا محل له من الإعراب، حرف تقليل أو تحقيق على حسب ما يدخل عليه من فعل. ثم قال يؤم فعل هنا مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أين الفاعل أو نائب الفاعل؟ ماذا نقول، فاعل أو نائب فاعل؟ نائب فاعل، لأن الفعل هنا مبني مجهول يؤم، ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز أن تقديره هو يعود إلى كلام، وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد بها أو الكلمة. طيب أين خبر المبتدأ الثاني؟ أين خبر المبتدأ الثاني؟ الجملة يؤم من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الثاني. أين خبر المبتدأ الأول؟ الجملة من المبتدأ الثاني ومن خبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن هذه الجمل في محل رفع، لأن موقعها خبر جملة يؤم وجملة كلام أيضا قد يؤم. أما جملة كلمة هذه معطوفة على سابقتها وبالتالي تكون جملة لا محل لها من الإعراب. وبهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله من درسنا هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الدروس وأن ينفعنا جميعا بها. إذا كان هناك بعض الأسئلة نمر عليها. نعم. أنا يقول جزاكم الله خيرا. والله لازم نفصل النظارة صراحة. هذه إحنا كبرنا ولا النظر؟ طيب. يقول أمين أحسن الله عليك شيخنا. تتم الصالحات. كلام يؤم يعني يقصد. اي نعم فعل مضارع. اي نعم قول عم هذه جملة مبتدأ خبر، خبر جملة فعلية. ممكن إعادة إعراب بها. بها قلنا الباء حرف جر وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، وجر مجرور متعلق بيؤ. الهاء ضمير متصل مبني على السكون. أحسنت. القرآن هو أساس القواعد. هنا يقول الجار والمجرور متعلقان، طبعا الأفصح أن يقول متعلق. يعني نعم متعلق بفعل يوم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود، وإن شاء الله موعدنا السبت القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صور احتلال الكلام، فإنه قد يختلف الكلام من اسمه فيكون مبتدأ وخبرا. هيهات العقيق، هيهات المدينة، هيهات هيهات، ولم وهكذا، أو اسم فعل وكما قلنا وهو مستقل فيه. المهم أن تلك الصورة تعترف من كم، لأن مستطر دوائرها يفوتنا الغرض الذي تحقق أو نبني عليه شرح هذه المنظومة. أن الغرض ماذا يا جماعة؟ لا يكون لا تكون تمام الإفادة أو لا يكون الكلام إلا بلفظين فصاعدا، بلفظين فصاعدا، علم يا إخواني. ولذلك جاء لكم هنا بالصورة الدنيا لاختلاف اللفظين فعلية الجملة في المثال الأول سعى زيد، في اسمية الجملة في المثال الثاني عمرو متبع. ماشي يا إخواني؟ ولذلك هذا الكلام قلنا بالأمس نفرق بين